فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كأنه جعل درجات النهي عن المنكر ثلاث درجات: درجة باليد وهي قوة السلطان، إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. فاليد المسؤول الأول فيها السلطان، فالإنسان لا يمد يده للتغيير والتبديل، تغيير المنكر، إلا إذا كان بأمر من السلطان يقول له غير بيدك، إذا شفت شيء من هذا غير بيدك، هو يغير بيده السلطان، وكذلك يغير بأيدي نوابه وأمرائه وعماله والمسؤولين تحت يده، وأيضا يغير بأمر عامة المسلمين إذا خولهم، إذا خولهم قال أي واحد منكم يشوف منكر يغيره بيد وبس. طبعا وإذا كان المنكر يغير باليد أو حتى يغير باللسان أو يغير بالقلب، يجب أن ويتحتم على من يريد تغيير المنكر أن يتيقن أن هذا منكر. يعني قبل ما تقول أي كلمة للذي تظنه قد ارتكب منكرا، تيقن إن الذي يعمل منكر، لأن قد تراه منكرا وهو ليس بمنكر. أنت كنت يمكن تحسب إن هذا منكر وهو ليس بمنكر، فما يحل لك أن تغير العلا، حتى العلماء يقولون إن الإنسان ينبغي حتى إذا كان الشيء منكر يعطيه درجات. يعني المشرك بالله هذا أنكر المنكر، الشرك بالله هذا أنكر المنكر وأفظع الفظائع وأكبر الجرائم، وهو الظلم العظيم، كما قال تبارك وتعالى في قصة لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالفواحش الكبيرة وكبائر السيئات هذه تحتاج إلى نوع من الوعي. وطبعا الإنكار لها ما يكون مثل إنكار إنسان لإنسان مثلا تكاسل عن إقامة سنة أو عمل من أعمال الخير، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بأمر مباح وبأمر مستحب وبأمر مكروه، ويعني بينك هذا مكروه اللي هو ضد المستحب، وهذا حرام وهذا واجب، فليترك الواجب يجب أن ينكر عليه، اللي يترك الفرض الشيء الحتمي اللازم يجب أن ينكر عليه بقدر منكره ولا تزيد، لأن الزيادة أخت النقصان. الإنسان قد يزيد في الأمر بالمعروف أو يزيد في النهي عن المنكر فيكره المأمور في الطاعة والسمع له. يعني إذا جئت بلين ولطف ورفق، وربنا يقول لموسى وهارون فأتياه لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وطبعا الإنسان ينزل الناس منازله. تقول عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازله. يعني أنت إذا شفت مثل أمير أو واحد كبير، كبير قومه، عظيم جماعته، مطاع في أهله، وشفته فيما تعتقد أنه ارتكب معصية، لا تشنع عليه. تشنيعك عليه لن يزيده إلا طغيانا وكبرا، وقد يؤدي بك إلى أمر أنت لا تحمد عقباه، وقد تتمنى أنك ما قمت ولا تكلمت معه. وأنا ضربت مثل مرات كثيرة إن الشيخ في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني حوالي 200 سنة تقريبا، فيه واحد يقولون من أهل الزدير إمام مسجد مطوع، يسمونه مطوع إمام مسجد، وأنه كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ذكر ذلك ابن بشر في التاريخ، يسأله يقول له إن أمير حقنا يرتكب بعض المحرمات، فماذا أفعل معه؟ فقال له يعني لا يعني تأكد قبل كل شيء، تأكد قبل كل شيء إنه يعمل المنكر هذا. يمكن واحد عدو للدولة أو عدو للأمير هذا أو عدو للرجل الغني هذا أو عدو للرجل الكبير المحترم في أهل هذا يدبر له مكيده ويكذب عليه ويفتري وقد يأتي بشاهد زور. فما كل ما تسمع ينبغي لك أن تصدق ما تصدق. كفى بالمرء إثما يعني أن يصدق كل واحد يخبره. وربنا يوصل يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني الله يكره من الإنسان أن يتكلم عن شائعة وأن يذيع هذه الشائعة وأن يتحدث يقول فلان يقول عليه سوى كذا وعمل كذا. ما يحل للمسلم لأن كل المسلم على المسلم حرام. هما هو مسلم هما هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما قال لواحد من الناس للنبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأمراء على أنه إذا أنهم يعني يرتكبون كذا قال أفلا ننابلهم. أمراء يحكمون بغير الشريعة يحكمون بغير الشريعة ويهتدون بغير هدي النبي محمد. فيقول الواحد الصحابة للنبي محمد أفلا ننابلهم يقول لا ما أقاموا الصلاة. مدام تسمع أنه بيصلي مدام تسمع أنه بيصلي الفريضة في وقتها هذا معصوم الدم معصوم العرض معصوم المال. ما يحل لك أن تتكلم في حق بحرف واحد مهما كان. فالشيخ محمد عبد يقول تأكد أنه بيرتكب منكر. وإذا تأكدت أنه يرتكب منكر هل أمير أو الكبير ده إذا تأكدت يرتكب منكر فانصح بينك وبينه سرا. لا تنصح قدام أحد ولا تكلم ولا تروح للناس تقول أنا قلت للأمير أو قلت لفلان أو قلت لفلان كذا وكذا. أنا ما هي نصيحة هذه فضيحة دي. وربنا بيكره الإنسان ربنا يحب فعل الخير. يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لو تتصدق بمال مثل مال قارون وتقول للناس أنا تصدقت على هذا ضيعت الصدقة اللي أنت ضيعتها. لن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان إذا تصدق ما ينبغي له أن يمن لأن المال ما هو ماله. المال مال الله خولك إياه. يعني أنت إذا أعطيت فقير محتاج 5 ريال 10 ريال 20 ريال 100 ريال 200 ريال 1000 ريال ثق وأنت تعينه مالك. ده ما هو مالك هذا مال الله اللي خولك ووصاك إنك تطلعه لأنه ما هو حقك أنت. أنت لو خليته عندك وحربت منه الفقير حرقت مالك. أنت صحيح ما جبت نار وشبتها فيه لكن ترك الزكاة منه كأن أشد من إنك تجيب النار وتولعها في أموالك لأن يأكلها تماما يسحتها تماما. فالله تبارك وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. ما آتيتم من ربا ليربوها في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللي يوده يوسع ماله ويكسره ويزود ويخليه ما يقدر يعده يتصدق يخرج الزكاة منه لأنها طهارة ونماء. كلمة زكاة معناها الطهارة معناها النماء معناها الزيادة. لا يمكن أنت تدفع قرش لله عز وجل إلا ويعطيك بدل قروش في الدنيا والآخرة. الآخرة ما فيها قروش فيها نعيم مقيم لا ينفد ولا ينتهي بحال ولا تقدر قيمته بثمن. لأني أنا قلت لك أكثر من مرة لو أن امرأة يقول النبي قيد رمح في الجنة خير من الدنيا وما فيه ما طلعت عليه سنة. لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا ولا نصيفه عن الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالآخرة ما فيها يعني لا يعوض ما فيها بقيمة ولا بالثمن أبدا بحال من الأحوال. لكن الله تعهد بأن اللي يشكره يزيد. هو إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمال ما ينقص من الصدقة. وأنا قلت أكثر من مرة صحيح لو أنت عندك سرة فيها 1000 ريال وأعطيت المسكين منها 10 ريال صارت 1000 ناقصة 10 لما تعديه تلاقي الألف صارت بدل ما هي ألف صارت 990 ريال مثلا، 990 ريال هذا في الواقع. لكن أنت ما تدري، هي العبرة ما هي بالكثرة والقلة بالعدد، العبرة ما هي بالكمية، العبرة بالكيف. لأني يمكن 990 هذه الله يبارك لك فيه أضعاف أضعاف أضعاف ما لو كان عندك 100,000 ريال في خزينتك هذه، يبارك لك فيها. إن كلت منها بريال بارك الله في طعامك اللي تأكله، نمى قلبك ونمى كبدك ونمى رئتك ونمى الأمعاء ونمى الكلى وسلمك. لو ما بارك فيه، لو خدت روحك للدكتور وصرفت 990 اللي بقي عليه، 1,000 ريال اللي عندك اللي منعت منها حق الفقير، ما استفدت شيء. كم وكم يعطي الدكتور دواء واثق الدكتور تمام الوثوق بأن الدواء هو علاج هذا العلي، العلي هذه هذا الدواء الحبة هذه علاجها، ويعطيها الدكتور في موعدها ويأخذها الطويل الدكتور المريض في موعدها، وتمر مثل ما يمر الريح بدار الأيتام المساكين، ما يستفيد منها شيء. هل كل الطبيب يعطي دواء بينجع الدواء؟ ما ينجع الدواء، الدواء ينجع إذا أراد الله له النجاة، والشفاء يجي إذا أراد الله للعبد الشفاء. وناس كثيرين قد لا يحتاجون إلى طبيب لأنه يعتمد على الله في الشفاء، وهم ما منعوا الشرع أن يأتي لطبيب. والنبي لما رجع رجل اشتكى قال له خذ كذا وكذا وخذ من عقد كذا وخذ كذا واذهب بها إلى فلان فإنه رجل يتطبب، يعني هو اللي يصلح حالك، هو اللي يصح حالك، كأنها صيدلي هو اللي يصح. النبي يأمر الرجل بأن يروح لهذا الطبيب ده علشان يصلح له الدواء. وهو عليه الصلاة والسلام يعلمنا كما جاء في الحديث الصحيح أنك إذا اشتكيت من ألم في جسمك في أي مكان ضع يدك عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات فلن تموت من هذا المرض. قال ما يمكن أبدا ما تقبض روحك بسبب هذا المرض، لا بد أن تشفى منه مهما كان إلا الموت. موت ما في حيلة، إذا جاء جلوم لا يستقر سعته ولا يستقدمه. ومثل ما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، من شفاء من كل داء. فالنبي عليه السلام وصف لنا وصفات، ويكفينا هذا القرآن الكريم فيه شفاء للناس. بس ما يأخذوا الدجاجيل عشان يلعبون بأموال الناس يقوم قصدهم أموال الناس، ما قصدهم إن الله يشفيهم أو يدعون. أو أنا قلت أكثر من مرة إن لم يعلم في عهد رسول الله البتة، يمكن 100 سنة أو 200 سنة ما وجد في أمة الإسلام دجاجلة يفتحون بيوتهم علشان للقراية على على على المريض اللي يقول به جني اللي به إنس اللي به يمين اللي به عين اللي به كذا اللي به كذا اللي به نظرة اللي به كذا، ما كان يعرف لا محمد ولا أصحاب. والعين حق، والعين حق. ولما مشى النبي حسان في اتجاه إلى جهة مكة ومعه أصحابه وعنده غدير، غدير يعني مجتمع ماء، مجتمع ماء حق سيل، فنزل واحد من الصحابة علشان يسبح فيه فرآه صحابي آخر، والله أنا من كبار الصحابة، لكنه لما نزل يسبح شاف الصحابي الآخر وقال ولا جلد مخبأة، يعني ما رأيت أنعم جلدا من هذا الجلد ولا أبيض ولا أحسن من هذا الجلد. ما تحرك الرجل في مائه، وقف تماما وكاد كأنه جمد من العين، من العين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن فلان قال على فلان كذا وأنه جمد في الماء، تغيظ النبي قال على ما يقتل أحدكم صاحبه، على ما يقتل أحدكم صاحبه، هل لا برك عليه إذ أعجبه؟ يعني إذا شفت شيء يعجب من عيالك من حلالك من أي شيء من أعدائك من أي شيء، أنت ما أنت مطلوع علشان تؤذي عباد الله، فإذا شفت شيء تقول اللهم بارك له. إذا قلت اللهم بارك له أو بارك الله له انتهى الحال، وقفت حركة العين تماما تماما، السهم اللي كان مصوب يفشل ويصير سهم غير ناجح، ما يصيب الجسم بمقتل. إذا برك ما هو السهم طلع من عينه، ما هو السهم طلع من عينه أو من قلبه، السهم طلع لقتل الرجل وإصابته بسهم العين، لكن إذا برك كأنه حط ماء بارد يحول أو أو أو أو أو حصانة بين عينه وبين الذي توجه إليه السهم. فينبغي على كل مسلم إذا شاف شيء أعجبه، ذلك ربنا يقول في القرآن دخل أحده واضرب له مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا مغرور ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه الفقير المسكين المؤمن أو لو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فأنت كذلك ينبغي لك إن دخلت بيت قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله عشان تسلم أهل البيت وتسلم أنت كمان، ما ترتكب وزر تطلع بإثم من عند عليك إذا أذيت أهل البيت بعينك أو بما عندك. إذا دخلت قلت ما شاء الله لو إن شفت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حاول جهدك أنك لا تكون سبب ضرر لعباد الله، لأن المسلم أصل نفاع لعباد الله ما هو ضرار لعباد الله. المسلم من طبيعته يعمل بكل ما يطيق لنفع عباد الله، هذه طبيعة الإسلام. فالله تبارك وتعالى يبين لنا في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة أن المشركين نجس، ويطلب منا ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا الآية بدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وطبعا إذا ناداك الرب بهذا الوصف الكريم يا أيها الذين آمنوا يقول ابن مسعود أصغ لها سمعك، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أصغ لها، خليك مستمع لها، اعطيها كل أذنك، اعطيها كل أذنك لتسمع ما يأتي بعدها، لأن اللي بعدها إما خير يأمرك الله به لتنتفع به في الدنيا والآخرة، وإما شر ينهاك الله عنه حتى لا تضر به لا في الدنيا ولا في الآخرة. أي آية بدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا يجي بعدها مباشرة إما خير يأمر الله به لنفع البلاد والعباد، وإما شر ينهى الله عنه حتى يرتفع الضر عن البلاد والعباد، يعني إما خير تؤمر به فتنتفع أنت والناس، وإما شر تنهى عنه فيرتفع الضر عنك وعن الناس. فيقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، كأن يقول ما المشركون إلا أنجاس. أصل كلمة شرك، أصل كلمة شرك صارت اصطلاح، لأن الشرك يطلق على معاني في اللغة العربية. واحد يشتري قعود ويقول لي يا ما تخلي لي الشرك فيه، يعني نصيب فيه، تأتي كلمة شرك بمعنى النصيب، ما لهم فيهما من شرك والذين يعبدون من دون الله لا يملك، ما لهم فيهما من شرك يعني من نصيب، ما لهم من شرك يعني من نصيب، الشرك النصيب، هذا في اللغة العربية، شرك من بقرة، شرك من كذا، شرك من ذي، شرك يعني نصيب منه، هذا شرك. ويأتي الشرك الشرك اللي هو أهم ما ينبغي للمسلم أن يعرفه، إلا أكثر من معرفة الأنصباء النصيب، إلا أكثر منها أن تعرف الشرك بالله. الشرك بالله أن تتخذ لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله شريكا، الشرك بالله أن تجعل لله شريكا. وربنا إنما أقا الله تبارك وتعالى إنما ساق إنما أقام السماوات ورفعها وبسط الأرض ومهدها وأرساها برواسيها وفجر خلالها أنهارا وجعل لها كذا وجعل كذا كل ذلك وأنزل الكتب وأرسل الرسل لمنع الناس من الشرك. يعني هي أخطر القضايا في الناس على الإطلاق, أخطر القضايا على الإطلاق. تقوم على وجوب إخلاص العبادة لله وحده والابتعاد عن كل ألوان الشرك لله بالله عز وجل. إخلاص العبادة لله وحده, وبعدين العبادة الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليقيموا مراسيمها, لأن الناس لأنفسهم وبعقولهم لا يستطيعون أن يعرفوا مراسيم عبادة. يعني لو درسوا الناس ودرسوا كل كلام اللغة العربية وكل كلام الناس في الشرق والغرب ما يستطيعون يقومون بأنفسهم لأنفسهم معاني العبادة ومراسيم العبادة الحقيقية. مراسيم العبادة الحقيقية لا يعلمها إلا الله, وثم من يرسله ويعلمه من الأنبياء والمرسلين, ثم هؤلاء طلبة العلم والعلماء الذين يتلقون ورثة الأنبياء, ورثة الأنبياء الذين يتعلمون علم الأنبياء وعلم المرسلين ويعلمونه للناس. فالشرك أكبر الكبائر وأفظع الفظايع وأجرم الجرائم أن تجعل لله شريكا وهو خلقك. ولذلك ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, يعني يوحدوني ويخلصوا العبادة لي ولا يشركوا بي شيئا, ولا يشركوا بي شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, ما أطلب منهم يرزق نفسه, وأنا اللي أتولى رزقهم وأكفر رزقهم. وإن قلت لا أنا قوي وأنا بجيب الرزق بيدي, جرب روحك, جرب روحك وشوف وانظر للي حولك, تجد ناس من أعقل الناس وأنشط الناس وأقوى الناس وهم أقل الناس رزقا, وتجد ناس تعبانين دايخين في الفكر والعقل والمال يجري وراهم من حيث لا يدرون أو من حيث يدرون, والدنيا تتابعهم وتركض وراهم في ساقتهم, يهربوا من الدنيا وتلاحقهم. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. فالشرك بالله هو أفظع الفظائع. منين يأتي الشرك؟ طبعا الله خلق العبد على هيولة وشكل ونظام وأعضاء وتركيب وترتيب لا يستطيع أهل السماوات وأهل الأرض بما فيهم من ملائكة وملوك وأعيان وأصغار وكبار أن يخلقوا واحدا منها. ما هو واحد منها؟ ربنا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له, يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له, إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذبابا ولو اجتمعوا له, ذبابا ولو اجتمعوا له, وإن اسمع وإن يسلبهم الذباب, لو حط الذباب على طعامهم وخد منه شيء, لو اجتمعوا بجميع أصنامهم وأوثانهم عشان يستردوا اللي أخذ الذباب ما يحصلونها, وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب, ما قدر الله حق قدره, إن الله قوي عزيز, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, إن الله سميع بصير. الجسم قلت أكثر مرة, يعني لو جبت عشان تعمل تشريح لأي جسم, حتى لو عملت تشريح لجسم الطير اللي تاكله قدامك تتعجب وتستغرب, لو قدامك دجاجة مطبوخة وفتت بديت تفصل قطع اللحم عن قطع العظم عن قطع العظم تجد تراكيب, لو اجتمع كل من في السماوات والأرض على أن يجدوها لا يستطيعون إيجادها. لو جبت عصفور لو أي شيء أي شيء. يا أخي ربنا يذكر في أول القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بعوضة. لما قال الكفار يضرب الله مثلا بالبعوضة بالذباب تحسب الذباب أمره سهل؟ تحسب الذباب أمره سهل؟ أنت ما تعرف إن البعوض أن أنواع طبعا بعوض اسمه البق اللي هو صغير يجري على الحواء على الجدران القديمة أحمر صغير لو لمسته انفقع بيدك على طول ما يتحمل شيء وله ريحة نتنة جدا من أقصى أنواع الريحة هو أضعف شيء وأنجس شيء في هذا الباب ومع ضعفه بهذا يعني أول ما تلمسه يشل دمه على جسمك ولا على يدك ولا على الحائط اللي انت لمسته فيه. وفي بعوض تقول جيب فيها كل أنواع فيها من الأسد وفيها من الخيل وفيها من الأسد وفيها من الخيل الجناح كذا وكذا والصدر كذا والدقوم حقها كذا يعني لها طبائع هي الوحدة لو ما خلق الله إلا الذبابة لكانت شاهدا عدلا على أنه إله السماوات والأرض إله واحد لا شريك له. فأنت إذا ليت ينزل في الرأس هذه اللي تيجي شبر في شبر فيها آيات لله فيها المخ فيها يقول المخيخ وهو هذا كبره يعني كبر قبضة اليد المخ ده. وبعدين لما لو جبت مثلا راس خروف او راس بعير او راس بقرة وقسمته بالشاطور وخليته وطلعت المخ هو في مخ مثل المخ اللي في راسي وراسك وراس الكبار وراس الصغار بس المخ حقه ما هو مثل مخ الانسان. وجميع مخوخ الطيور والحيوانات هي امم تتدبر امم تتعارف وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال. أمة الحمام تطير كلها مع بعضها وأمة العصافير تطير مع بعضها والإبل لما ترعى تصير لحالها والبقر لما يرعى تصير لحاله والغنم لما ترعى وكل كل كل واحد منها الله مثل ما قال موسى لما قال له فرعون من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا الجسم المخ اللي في رأس الإنسان ميزه الله عن جميع المخاخ اللي موجودة في الأرض. هذا المخ اللي في الإنسان الله جعل فيه مواد مشعة مستبصرة فيها أنوار فيها إشارة طبعا الإشارات اللي بيسموه يعني يسميني الناس مثلها كمبيوتر الآن كمبيوتر الآن هما بيقولوا فيه آلات حاسبة وأنواع من الكمبيوترات اخترعوها الناس تعد أو تجري 10 مليارات أو 5 مليارات أو 2 مليار معاملة حسابية في ثانيتين أو في 3 ثواني 3 ثواني 3 ثواني تعد الكمبيوتر اللي هم عاملينه بأيديهم اللي ركبوه بأيديهم يعد الكمبيوتر كذا مليار عملية حسابية في أقل من دقيقة فيغترون مع أن هذا احتاج إلى أمد بعيد طويل في ترتيبه وتقنينه وتكوينه وإدخال المعلومات والترتيب والتركيب والحركات والإشارات لكن الله يعطيك هالمخ مجانا ما حط ما في يد استمدت إليه ولا آلة تقربت منه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تطفع النطفة من الرجل إلى المرأة قلت لك لو حطيتها تحت المجهر لا رأيت عينا ولا يدا ولا رجلا ولا وجها ولا شفة ولا لسانا ولا سنا ولا أي حركة من الناس ولا أي شكل من أشكال الناس. ويمر عليها 40 يوم وهي على بياضها وشكلها ثم بعدها تحمر وتصير قطع الدم جامدة. لو جيت وصلت عليها صحيح تبدأ تتنغمش فيها نغمشة قليلة لكن ما فيها روح نغمشت كأنها حيوانات تتحرك كأنها رؤوس الدبابيس ثم تستمر 40 يوم وهي علقة بعدين 40 يوم مضة تحول إلى قطعة لحم صغيرة صغيرة مثل ما تقضبها عشان تحطها في فمك ثم بعدها الله سبحانه يخططها ويجعل هذه الخطوط عظام ويكسو العظام لحما وينفخ فيه الروح وينشئه خلقا آخر. تجد المؤمن ولد هذا اللي قاعد اللي في البطن اللي في الجنين, الجنين اللي في المشيمة, والمشيمة في الرحم والرحم في البطن, في ظلمات ثلاث يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. المق هذا اللي في مؤخر الرأس هذا المقيخ يقولون اللي درسوا من علماء الأعصاب والحركات اللي يدرسونها دراسة ويتخصصون ويأخذون دكتوراه وفوق وتحت من الدكتوراه علشان يعرفوا الإشارات اللي بتطلع من المخ. إشارة أنا قلت أكثر من مرة عشان تقول لك ارفع صوتك, وإشارة تقول لك نخفض صوتك, أنت ما عملت شيء. هي ديك الإشارة من عند تلقى الذات, إشارة تقول لك تراك قريب إنك تبول محتاج للبول صارة حركة. الحركة ما إنما جت من إشارة من المخ, الحركة اللي تحس إنك ودك تبول الإشارة جتها من المخ, جت لمحلها, المحلها بجسمك, بس تعطيك الإشارة معاني تقول لك تراك يمكن تروح لبيتك وانت ما تحتاج حمام, وتجيك أحيان إشارة تقول لك الآن الحق نفسك ولا بيسيل الماء منك أو غيره. الحق الإشارة نفسها تقول لك كده, تعطيك الإشارة, إشارة ما هي الإشارة للبول ولا للغائط ولا للأكل ولا للشرب, تشرب وانت مع أجفيغات الظمأ وتبدأ تشرب وتشرب وتشرب, تجيك الإشارة تقول لك خلاص انتهى, تقول لك انت شبعت, انت خلاص راح الظمأ تماما. إشارة تعطيك, وإشارة تقول لك لسه باقي شوي, وإشارة تقول لك انت زودت. يعني إشارات مئات الملايين من الإشارات في الرأس الواحد عشان تحركك وتنومك وتقومك وتخليك تصلي وتخليك ما تصلي وتخليك كذا وتخليك كذا, تخلي إشارات كلها من فعل الله وحده لم يشترك معه أحد. وتطلع إشارة للعين وتطلع إشارة للأذن عشان, وبعدين ما هي إشارة واحدة للعين, إشارات إشارات, لأن العين كما قلت كثيرا صارت ما هو عالم, ما صارت عوالم, عوالم العين وعوالم الأسنان والأضراس والأنياب وعوالم اللسان وعوالم الشفتين. ويك ربنا يقول للإنسان لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد, يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد, اسمع ألم نجعل له عينين. بس الإنسان إذا كانت عيونه سليمة وطيبة ما بيحس بالنعمة, إذا كان سمع عينه طيبة وسليمة ولا جه فيها مرض ما بيحس بالنعمة, بيشوف ونظر وبحلق. وإذا كان الإنسان أضراسه سليمة وسنه سليمة ما بيحس بالنعمة, مع أن المفروض أنه إذا أكل يقول ربك الحمد اللي سويت لها أسنان عشان تمضغ الطعام, هذا يقطع وهذا يطحن وهذا ينعم وهذا يخشن وهذا يودي كذا, وبعدين تروح تلقائيا ما أنت اللي بتروح تدسلها بإصبعك عشان تدقلها من البلعوب وتروح البلعوب لها معه, هذه لحالها بدون ما تحس أنت, أنت عليك تحط اللقمة بالإشارة اللي جاتك وتبدأ تمضغ فيها وليشوف تقوم كل واحد من الموظفين اللي الله وظفهم عندك يعطي جرعة, يعطي جرعة, الأسنان تعطي للطعم جرعة, الأضراس تعطي جرعة, الأنياب تعطي جرعة, الشفة تعطي جرعة, اللسان يعطي جرعة, ويبدأ الريق ما أدري منين جاي أنت منين جاي الريق, ويبدأ الريق هذا يعطي أيضا للعصر والتخمير, للعصر والتخمير, وبعدين تتحول. وإذا تحول أنت واكل صنفين ثلاثة أربعة خمسة عشر خمسة عشر صنف حطت لك عند فطورك ولا غداك ولا عشاك, وكل واحد الله أودعه, أودع النوع هذا من الخضرة حديد حديد نحاس معادن كذا معادن من كذا, أعد هذه عشان نشويات, أعد هذه عشان كذا, أعد هذه مواد, وبعدين هي انعجنت وصارت عجينة. إن عجت صارت عجين، مين اللي يبي يحولها بعد ما تصل إلى المعدة يبدأ يحولها، يعطي الحديد نصيبه، حاجة الجسم الحديد يأخذ نصيبه منه، وحاجته من العذاك يأخذ نصيبه، وحاجته من الجي يأخذ نصيبه، وحاجته من السكر يأخذ نصيبه، وحاجته من الملح يأخذ نصيبه، وبعدين يعطيك ميزان قد تجلس 20-30-40-50-60-70 سنة وموازينك صحيحة كلها، القلب يعمل بانتظام، الكبد يعمل بانتظام، الرئة تعمل بانتظام، الكلية تعمل بانتظام، كل شيء يعمل بانتظام، اللي يسمونه البكتيرياز يعمل بانتظام. وبعدين إذا أنت طغت بالحيل ولا يمين ولا يسار ولا حب الله يختبرك، يسلط عليه بعض الشيء على أحد الأجهزة هذه، إما جهاز الكلى وإلا الكبد وإلا القلب وإلا الرئة، وخذ وانت طالع الى الشفا، الى الشفتين، الى الشفتين، نقول انا بنجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهذا تحسب ان هذا سبهل الكلام ده، تحسب ان كلمة الشفتين هذه سبهل؟ وانا قلت لك من وقت قريب لو شقت الشفة العليا وصار الانسان افلح لا يمكن ينطق بالميم ابدا بحال من الاحوال، ولو شقت الشفة السفلى والشفة العليا يروح تماما تماما. إذا راحت الثنايا معها، الثنايا الأسنان الأمامية اثنين فوق واثنين تحت، لو راحت انتهى خلاص، ما عاد ينطق بالحروف، ما عاد ينطق بالحروف. هذه آيات لله فيك، في تركيبك لا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا عمك ولا خالك ولا أكبر الخلق، ولا أكبر الخلق يستطيع يقدم ولا أخر لك إلا بإرادة الله وحده. أنت محتاج لله حاجة ذاتية طبيعية في كل لحظة وكل طرفة عين وكل حركة وكل سكون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أنا خليني أتكلم على القلب لأنه هو الحقيقة مدار حديثي هذه الليل، هذه الليل، هذا اليوم مدار حديثي أنا اللي عنيت بالكلام فيه القلب. الباقي آيات لو إن الإنسان يبي يأخذ طول حياته عشان يتكلم عن نعم الله علينا في هذه الأعضاء وهذه الأجزاء اللي الله بتمنى والجوارح اللي تلظر علينا، ما والله معنا كلام، وإنما نقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك. يعني إحنا أعطيتنا من النعم صباحا ومساء وليلا ونهارا ونحن نائمون ونحن مستيقظون، آلاؤك تترى ونعمك تتابع علينا يا أرحم الراحمين، فنحن لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك. أنا أتكلم عن القلب. القلب قطعة لحم كما قلت صنوبرية في شكل صنوبر في جميع الخلق، حتى اللي في الحيوانات، حتى في الطيور الصغيرة لو جبت عصفور وذبحت تنتقل قلب على نفس تصميم قلب الإنسان. الطيور اللي موجودة في أقصى اليابان أو في أقصى الصين أو في أقصى أمريكا شمالية وجنوبية أو في أقصى الجنوب عند المحيط المتجمد الجنوبي أو المتجمد الشمالي، إذا جبت أي طير تجده الطيور هي قد تختلف أحمر وأصفر وأخضر ومزركش وما هو مزركش وعادي وأسود وأبيض، لكن التقسيم والتفصيل هي تجد الكبد كلها لها كبد وكل مثل كبد الإنسان وكل إله الواحد الذي لا شريك له، أقام بيناته في السماوات والأرض كما قال ذاك الشاعر، فيا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالقلب هذا القلب اللي هي قطعة لحم صنوبرية الشك هي موجودة فيك وفي الصالحين من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وموجودة في الكلاب والخنازير والكفار والمجرمين والصالحين، موجودة في كلهم على شكل واحد قطعة لحم. والله جعلها في الإنسان في التجويف الصدري مائلة إلى اليسار، عشان وجعل الكبد مائلة إلى اليمين، يعني متقاربة، بس هذه تحت شوي وهذه فوق شوي، هذه تحت شوي وهذه فوق شوي، وجعل طبيعة الكبد غير طبيعة القلب، وجعل الكبد والطحال عبارة عن دم متجمد مع كون الدم متجمد، لكن فيه من أسرار الله وآيات الله وآلاء الله ونعم الله في فرز الأطعمة وإصلاح الأطعمة والأغذية وتقسيمها على الجسم، هالشيء لا يخطر على البال. وبدأ الآن لما بدوا يعرفون تليف الكبد بدوا يحسون النعمة دي ويعرفونها، وقبل كده يوم صحاح معافين ما يعرفون هالنعمة. وإذا جت القلب انسد الشريان، انسد كذا، انسد لك أو شوف ايش سوى أو سوى له، إن جال للكلى وشوف مخازن دم اللي تكررها الكلية الواحدة في اليوم اللي يقولوا عليها كذا وكذا من من من موازين الدم أو من موازين ما اللي تعد، وهي هذه كبرها، هذه كبرها. آلاء لله لا تعد. وأنت إذا قدموا لك كلية تيس ولا كلية خروف ولا كلية أي كلية تأكلها أحيانا قضمة واحدة وانت بخلصها، وهي تغذي هذا الحيوان تعدله مناهج الدم في جسمه. وإذا تعطلت شوف وش يصير، يتسمم الجسم ويتسمم الدم، ويجونك الأطباء حوله من كل ناحية وما أدري يصلحون ولا ما يصلحون. آيات وتشرب الماء وتشرب الماء وينزل الماء والماء فيه يلصوا أودعوا معادن علشان يفتت الأغذية ويساعد في الهضم ويساعد في كذا ويساعد في كذا، بس بشرط ألا يزيد عن حده، لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده كما يقولون. أقول هذا القلب اللي هو قطعة لحم صنوبرية الشكل لا يختلف في الإنسان عن الحيوان، مثل المخ اللي في الإنسان شكله شكل مخ الإنسان الحيوان، بس هذا مخ يدبر للدنيا والآخرة، يعني صالح للتدبير للدنيا والآخرة، ومخ الحيوان صالح للتدبير في الدنيا فقط، لتدبيره الدنيوي فقط. ويقول ربنا في الكفار انهم شبيهين بالانعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. لكن المؤمن اودع الله في قلبه لطيفة ربانية نورانية هي التي يميز بها بين الخير والشر. فإن فتح الله على قلبه، مثل ما نقول إذا فتح الله على قلبه استنارت بصيرته واستنار مخه وتحرك في أفعال الخير وطاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الأنبياء والمرسلين والبعد عن كل شر والقرب من كل خير، هذا يصير قلب صالح. وإذا غضب الله على صاحب القلب طمس قلبه وأعمى بصيرته وإذا أعمى الله قلب الإنسان خير راح وشر قرب، صار الشر قريب منه في كل حركاته وسكناته، وصار الخير بعيد عنه في كل حركاته وسكناته. فالله سبحانه ما يمد قلب العبد، بس المد يوم انت بطنمك ويربيك وينميك ويسويك ويصلحك ويغذيك ويحميك ويحفظك ويصونك، لا بك ولا امك يتدخل، وبأمره هو يدير كل شيء في جوف امه، مثل ما قلت بشيء يخلقكم في بطون امكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون. هذا القلب أنا قلت لك إن ما عليه مسؤولية ما دام هو في جنين، وعندما يولد أيضا ما عليه أي مسؤولية، وعندما يصير سنه 5 سنين وعشر سنين وحولها أيضا ما عليه أي مسؤولية، لو مات ما عليه مسؤولية، ولو ارتكب بعض المعاصي والسيئات قد لا يؤاخذ عليها لأنه ما هو مكلف، وإنما يعامل كما تعامل الحيوانات فيما لو أتلفت مالا، يعني أني ولا الصبي كسر لي واحد ماله حلاله ما نقول له روح بس عشان تصبي ما عليك مسؤولية، ولي أمر مسؤول، ولي أمر مسؤول، يعني يسمون علماء أصول الفقه وعلماء الشريعة يعني التكليف بالواضح، يعني مدام الحيوان أتلف مالا لأحد، الحيوان أتلف مالا لأحد، والله نشوف هو أتلفه بالليل ولا بالنهار، إن كان افرض إن ناقة انطلقت من راعيها بالليل وراحت وأفسدت زرع قوم، نقول له خلاص لأن الحيوان ما هو مكلف ما عليه مسؤولية، نقول لا، هذه في قصة في القرآن. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش هو انتشار الإبل أو الغنم أو البقر أو أي حيوانات، انتشارها للرعي بليلا بدون راعي. انتشار الإبل أو البقر يسمى نفش. نفش، النفش أن تنتشر الإبل أو البقر أو الغنم للرعي بلا راع ليلا. فإذا أفسد زرع قوم، الشريعة الإسلامية في عهد داود وسليمان، ربنا يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني أفسدته، رعته لين وأفسدته، وكنا لحكمهم شاهدين. لأن داود لما جاله حكم حكم قوي عليهم، فسليمان لسه توه بس مهيئ للنبوة، بس ما كان نبي يومها ولا رسول. فقال لأبيه: يا أبتي لو كنت أنا الحاكم لحكمت بغير هذا. ففرح أبو، طبعا الواحد يفرح إذا صار ولده نجيب، إذا صار ولدك نجيب تفرح حتى لو كان أنجب منك 100 مرة كمان، يعني الإنسان يفرح إذا صار ولده أنجب وأعلم وأعرف وأذكى منه. فقال له: يا ابني وش تحكم؟ قال له: كنت أعطي الغنم لأصحاب الحرث اللي تلف، يكلون من يشربون من ألبنها ويأخذون من أصوافها، من أصوافها ويأكلون بعض الأحيان من لحمها، ونعطي الزرع للأهل الغنم اللي غنمه أتلفته عشان يعيدون الزراعة من جديد، حرث من جديد، وينمون الزرع. فإذا صار الزرع كما كان ردت الغنم لأهلها والزرع لأهله، فيصير حفظ لأهل الغنم غنمهم ولأهل الزرع زرعهم. فربنا ينزل في ذلك حكما يقول: ففهمناها سليمان، وكل، لا تقول إن داود ما فهم، لا، وكلا آتينا حكما وعلما. عشان يرفع درجة داود أيضا، لأن إذا كان الإنسان ما وفق في حكم 100%، ما ده ما هو دليل على أنه ما عنده وعي. أنا قلت لك إن مالك بن أنس إمام دار الهجرة يسأل عن في هذا المسجد العظيم عن 40 مسألة، في 36 مسألة يقول لا أدري، وفي 4 مسائل يقول نعم الجواب كذا، والجواب في 4 مسائل، يعني لو كان الدرجة من 40 في اختبارات الأيام هذه كان مالك بن أنس ولا له دور ثاني، لأن 36 يأخذ 4 من 40، 4 من 40 يعني 10 درجة، ما ينجحوا ما ينجحوا، لكنه ما يهمه لأنه يخاف الله ولا يروح يغتر ويخبط خبط عشواء. الإنسان إذا سئل عن علم وقال لا أدري وهو لا أدري قد أجاب. ومن أفتى بغير علم فقد ضل وأضل، من أفتى بغير علم فقد ضل وأضل، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فهذه آيات الله عز وجل. فسليمان حكم وداود حكم، وكان حكم سليمان أحسن من حكم ربنا، يقول ففهمناه سليمان. وقل ضربت لكم قصة ثانية أيضا مع سليمان وداود عليهم السلام، أيضا جاءت امرأتين كانوا حاطين كل طفلة وقاعدين يتحدثون، فجاء الذئب وشال طفل من الطفلين وراح به. يوم المرأة استيأست الكبيرة، استيأست أن طفلها، يعرف أن طفلها اللي راح، لكن جات ومسكت الصغير وقالت من رجع بواحد من غير ولدي، وخذت الصغير لي وقالت الصغيرة هذا ولدي أنا اللي ولداه وعرف عيونه وعرف جسمه، قالت الكبيرة له هذا ولدي أنا ولداه وعرف جسمه. تحاكموا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فقال سليمان: يا نبي الله لو كنت أنا الحاكم لحكمت بغير ذلك. ففرح أبو وقال: إيه ماذا تحكم يا ابني؟ حكمتك بينهما. فقال المرتين: تعال، والولد، الولد مين؟ قالت الكبيرة ولدي، وقال صغيرة ولدي. قال: إذن روحوا كل واحدة منكم تجي تأتي بسكين حادة، سكين، هات سكين وتعالي شفرة. قالت الصغيرة: ليش؟ الكبيرة طر قلبها راحت تجيب السكين. قال: علشان نقطعه قطعتين الولد نعطيك نص ونعطاها نصف. قالت الكبيرة: هذه السكين. قالت الصغيرة: لا، هو ولدها اعطيه لها، ولا أنا ما بي الولد ده. فحكم به للصغرى لأن هذه هي الأم الحقيقية، وذاك اللي ما بها رحمة ولا يهمها أن يقطع قال لها: ما هو لك الولد. هذا نوع من الفه، نوع من الفه، نوع من الفه. وعلي رضي الله عنه علي رضي الله عنه جاء واحد ناس أهل مرأة من المدينة المنورة في عهد الصحابة، ناس أهل مرأة بنت جابت ولد أسود وهي بيضة مثل الشمس، فلما جاءت بالولد استنكره أهلها، قالوا هذا ما هو ولدك ولا هو ولد ندى، روحي شيري دوري له أي محال. فراحت بعدته. الولد لما عرقل هذه أمي، الولد قال هذا أمي، قال أخو أخوانها واللي هي لا من تولدنا ولا نعرفك، إحنا ما نعرفك ولا عمرنا شفناك، من تولدنا ولا عمرنا شفناك. فعلي لما حولها فيما أظن عمر رضي الله عنه حولها إلى علي يحكم فيها مثل ما كان يقضي قضية ولا أبا حسن لها على علي رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن له. فقال هاتوها الولد هذا ما هو ولد؟ قلت لا ما هو ولد. ولا تعرفينه؟ قال ولا أعرف. قال إذن يا إخوانها أنتوا راضين يا إخوانها إن تحكموني فيها إلا أقول تمشون كلامي عليها؟ قالوا حكمناك فيها. قال وأنا زوجتك يا هالولد بهالمرة هذه. يقول للولد أنا زوجتك هذه، أنا كولي أمرك زوجتك هذه المرة، يلا انتر وخذ هذا مهرك مهرها اعطيه لها وروح ولا تجيني لو معك ولد او شيء او شيء قبيله من هالمره هذه. صرخت المراه صرخه عليه قلت لا والله ما هو والله انه ولدي، هذا ولدي وانا اللي مرضعه حمله، كيف ولدي كنت تنقليه؟ قالت الحقيقه ان ابوه جاء مهاجرا الى الله ورسوله من بلاد الحبشه او من بلاد السودان او من جنسه، جاء مهاجرا ونزل عندنا وتزوجني، زوجه أهلي رأوه عبدا صالحا فزوجه أهلي يعرفون أني زوجي، ولكن لما جاء الجهاد تركني وأنا لسه توي في الولد وخرج مجاهدا في سبيله واستشهد ولم يرجع. أبوه استشهد ولم يرجع وقعد للولد وأهلي متبرين منه علشان ما هم إلا لنا. هذا نوع من الحكم من فهم القضية، من فهم القضية. فنطقت واعترفت بأن ولدها لما قال أبا زوجك إياها وروح أنت على طول لا تجي إلا ومعك ولد ولا أثار الحمل عليها، أقول له أثار الحمل عليها. هذه من من من فقه من فتح الله به على قلوب المؤمنين فيفقهون شريعة الله عز وجل. القلب وش يغذيه؟ وش ينوره؟ وش يخليه قلب صالح؟ وش يخليه قلب طيب؟ وش يخليه قلب مملوء بالنور والعلم والحكمة ويمد الأيدي والأرجل والسمع والبصر بألوان من النور والعلم والحكمة؟ ما هو القلب سلطان، إن صلح السلطان صلحت الرعي، وإن فسد السلطان فسدت الرعي. والنبي عليه الصلاة يضرب لذلك مثلا واضحا في حديث اعتبره علماء الشريعة من قواعد دين الإسلام، مع أن اللي رواه عن رسول الله ولد كان سنه 9 سنين أو 8 سنين، وهو النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أهله وأخواله وأهل بيته أجمعين. النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في القلب مضغة قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واربطنت أو مأول الحديث بآخر الحديث. أول الحديث يقول الحلال بين والحرام بين، ويقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني انبعد عن الحرام وعن الشيء اللي قريب من الحرام، اللي حول الحرام يبتعد عنه، ابتعد عن الحرام وعن الشيء اللي به قرب من الحرام أو شبه من الحرام، ابتعد. فإنك إذا فعلت ذلك صنت قلبك وإذا صمت قلبك نفع الله بقلبك فنوره ملأه علما ونورا وحكمة وبصيرة. وطبعا كما قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. عمى القلب يجي منين؟ من المعاصي. ونور القلب يجي منين؟ من الطاعات. عمى القلب يجي منين؟ من أكل الحرام. وبصيرة القلب تجي منين؟ من أكل الحلال. والله طيب لا يقبل إلا طيب. والإنسان إذا أكل لقمه مسلم، إذا مسلم مؤمن، إذا أكل لقمة من حرام سودت قلبه، ولو رفع يديه يقول يا رب الله لا يستجيب له دعاء ما دامت الحرام في بطنه. أخبر بذلك الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبان، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ثم ذكر الرجل النبي محمد، ثم ذكر حديث مسلم صحيح مسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، مع أن طول السفر هذه من الأشياء تقرب إلى الله العبد ربه، يعني اللي يسافر عشان يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، يسافر عشان يجاهد في سبيل الله سبيل أعداء الله، أعداء الله وأعداء المرسلين. فهذا السفر إذا طال الإنسان سفر ويسعى على أهله ويكد على أهله الله يرفع درجات لا حد لها ولا حصر، يرفع درجات فعليين يسكنه الفردوس الأعلى. يقول النبي ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، مع أنه قال النبي رب أشعث أخبر، رب أشعث أغبر ذي طمرين، ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على الله أن يعمل له شيء يعمله له يسوي له اللي يقول له، أي دعاء يطلبه الله يجيب ويستجيب له، ويكون كل ما يقول له على شيء يعطيه إياه، لأنه واسع الفضل خزائنه لا تنفد ولله خزائن السماوات والأرض. فيقول يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ يقول ربنا ما يستجيب للي آكل حرام. والإنسان قد يقذف اللقمة من السحت في بطنه من ربا، من رشوة، من خديعة، من خيانة، من غش، من تزوير، من شهادة زور، لقمة يأكلها حرام يقذفها في بطنه، يقذفها في بطنه، الله لا يمكن لا يقبل له عمل لمدة 40 يوم أو لا تقبل له 40 صلاة، والله يرد دعاه ويرد عبادته من أجل لقمة الحرام. وضربت لكم مثل بأبي بكر رضي الله عنه، كان له عامل، كان له عبد يعني، وكان العبد له خراج يعني كد ويجيب قروش لأبي بكر، وكان يأكل من خراجه، فلما جاء جلس قدم له طعام في يوم، فأبو بكر أخذ يمضغ، خذ منها عبده مولاه، بدأ أبو بكر يمضغ، لكن هو يمضغ تذكر، قال له منين جبت اللقمة هذه؟ قال له كنت تكهنت، الرجل الولد يقول كنت تكهنت لقوم في الجاهلية، يا دجال وما أحسن الكهانة، فجعلوا لي هذا الجعل فهو منه. فأخذ أبو بكر يضع يده في فمه ويقيها ينزلها ويقول لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت أو نبت من فالنار أولى به. فالإنسان ينبغي له علشان يصلح قلبه يطهره يمده، وهو ربنا لما ذكر شعار الإسلام، شعار الإسلام ومنظر الإسلام وش يقول؟ الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، طبعا بالأنوار المعنوية والأنوار الحسية، الأنوار الحسية من الله عز وجل هو اللي خلقها، والأنوار المعنوية هو اللي جعلها كالقرآن وحديث الأنبياء والمرسلين من المعاني الحسية، الله ولا إياه، بس القرآن هو مخلوق، القرآن كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل، القرآن كلام الله وكلامه من صفاته، من صفاته. فيقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات في في في كمشكات على الكوة في الجدار، المشكات الطاقة اللي ما هي نافذة، يعني الطاقة اللي في الجدار بس ما تنفذ لداخل للداخل، ما هي مفتوحة من جوا ومن برا، لا يعني مسكوكة من ناحية. كمشكات فيها مصباح يعني سراج، المصباح وفي زجاجة. طبعا ليه في مشكاة؟ لأن أنا قلت أكثر مرة لو جبت لمبة كهربائية الآن 100 شمعة وولعتها في المسجد النبوي ما تطلع على نور، لأن المسافة وسيعة جدا يصير نور في غير ما تقدر تقرأ عليها. ولكن لو كانت في مساحة في غرفة مترين في مترين صار نورها أقوى كثير، ولو كان لو حطتها في مشكاة في طاقة مفتوحة أيضا يتفرق نورها، ولكن إذا كانت في طاقة مغلقة يتجمع النور يصير أقوى نور لها. كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة. وطبعا احنا جربنا زمان واحنا صغار، كنا طبعا الفتايل او اللمبة يسمونها اللمبة اللي نقرأ فيها ونطلب العلم فيها وفي نورها بالليل، يعني شريط من القماش معمول بطريقة معينة او من الصوء من الخصوء وغيره، يوضع في الزيت في الغاز في الغاز في اي شيء من ده، وبعدين يطلع لها لسان منه ونحط فيه العود الكبريت ونشبه، فتبدا تطلع الدخاخين اللي تملى القلب وتملى الحلق وتملى ده من السواد اللي بسببها، لانها طبعا ده هي في زجاجه ولا شيء. وبعدين لما تمدنا شويه صرنا نجيب زجاجه، والزجاجه صارت نوعين، زجاجه اصليه وزجاجه ما هي اصليه. الزجاجه الاصليه نعرف احنا هي تصير مثلا من نص قرش، والزجاجه الاصليه بقرش. الزجاجه الاصليه يصرونها ساطع، والزجاجة غير الأصلية صرنها كاتم اللي معمولة من رمل، ما هو رمل صافي مثل رمل اللي معمول منه الزجاجة الأصلية. الزجاجة الأصلية ربنا يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها الزجاجة كزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب مضيء في السماوات، يكاد زيتها يضيء، يكاد فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد الزيت بدل ما نحط احنا غاز او غاز او اللي يسمونه او كرسين ولا اللي يحطونه ده، بدل حط ربنا يقول كانوا الناس يحطون زيت الزيتون، وزيت الزيتون يختلف جودته ورداءته بسبب تعرضه للشمس او تعرض كل الاشجار، كلما تعرضت للشمس صارت أجود وأنفع، ولا سيما شجر الزيتون. فشجرة الزيتون إذا كانت أول ما تطلع الشمس في الصباح تجي عليها وتستمر عليها إلى الظهر، ثم تبدأ تنحسر عنها لأن في شيء عنها من غرب يسترها عن الشمس، تسمى شجرة شرقية. وإن كانت ال- ال- ال- ال- ال- الشمس لما تطلع فيه جدار يحل بينها وشجر يحل بين الشمس وبين شجرة الزيتون إلى الظهر، ولكن إذا جاءت تفت الشمس عليها من جهة الغرب تبدأ يجيها الشمس، تسمى شجرة زيتون غربية. وإذا كانت ما تنعدم عنها الشمس من أول ما تطلع لأنها ضاحية واضحة لا ما في شيء يكتمها عن الشمس من أول النهار لآخره، تسمى شجرة شرقية غربية. وإن شئت تقول لا شرقية ولا غربية، إن شئت تقول شرقية غربية لأنها متعرضة للشرق والغرب، وإن شئت قلت لا غربية ولا شرقية يعني ليست متعمدة للغرب مباحثة للغرب وحده ولا شرق وحده، فهي شرقية غربية. يقول لا شرقية ولا غربية، وطبعا يصير ذاتها أجود أنواع الزيت. يقول ربنا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني أنت أول ما تشوف الزيت تقول هذا مولع فيه نور، مع أنك ما مسته نار، فما بالك لو مسته النار وش يصير؟ ضوء ويصير لامع ولامع. يقول ربنا نور على نور. هذا مثال الإسلام، هذا مثال القلب اللي استضاء واستبصر بشريعة الله، القلب المطيع لله ولرسوله المبتعد عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء. أنا مهدت هذا التمهيد ووسعت هذا الكلام عشان إذا بديت أقول إن المشركين أنجس من النجاسة وأكلب من الكلاب والحمير والخنازير لا يستكثر علي، لأنهم قلبهم مملوء بالظلام المنطمس المعمي الذي لا يبصر ولا يستطيع، وإنما وظيفته إنكار آيات الله ونعماء الله، وظيفته الإفساد في الأرض، وظيفته إلحاق الأضرار بالعالم. ولذلك لو أن الكافر جنبنا مستشفى مجانا يعالج فيها المرضى مجانا، ما هو ده عمل طيب وصالح وخير؟ افرض ان قام الكافر ده وعمل مبرات يوزع منها الأطعمة والأشرب على المحتاجين والمساكين، افرض ان قام يعبد الشوارع للناس على ماله ومن حسابه الخاص، افرض ان عمل كل المبرات ما يرفع الله منها ولا ذرة واحدة، لأن الله لا يقبل العمل، إن لأن لا ير ما يرفع الله إلا أعمال الصالحين، إنما يتقبل الله من المتقين. وقدمنا، يقول ربنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عمل، فالكافر ما له عمل صالح، ولكن له عمل نجس مثل قلبه ومثل جسمه ومثل حاله. طب والكافر الشرك بالله اللي ربنا يحذر منه، اللي يسبب نجاسة القلب ونجاسة الجسم، وطبعا النجاسة أقول إن شاء الله إنها حسية ومعنوية، نجاسة حسية ملموس، هو يتطهر من الجنابة؟ لا. هو يستنجي عادة؟ لا. يقذرون، يقول إذا استدمون أنتم بديكم يستقذرون ويحملون عذرتهم ومشين وريحهم النجس النتين، هذا حالهم. الكفار نجسون سواء كانوا مشركين وثنيين أو كانوا يهود أو كانوا نصارى، كلهم نجسين، الملاحدة نجسين، كلهم نجسين. لكن الشرك نوعان، شرك أكبر ينبغي أن يطال الحديث فيه، وشرك أصغر ينبغي أيضا أن يطال الحديث فيه، لأن الله لا يمكن يفتح باب الجنة لمشرك. ما يفتح باب الجنة لمشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.